فتكن باتخاذكم العين فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. وإذ قال موسى لقومه باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم فتاب عليكم. الله أكبر. تواب رحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إنه هو التواب الرحيم وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى صاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم الله أكبر وما ظلمونا

صدق الله.